وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يكثر الحرب وهو القتل، حتى يكثر القتل بين الناس، سواء كان ذلك بالحروب أو الاغتيالات، وقد جرى ذلك فما أكثر الاقتتال بين بني آدم اليوم. قتال بين الكفار والكفار، قتال بين المسلمين والمسلمين، قتال بين المسلمين والكفار. أما القتال بين المسلمين والكفار فإن القتال يجرى وجهه ويعرف رسمه، لأن هذا القتال قتال في سبيل الله، فإن قتال المسلمين والكفار قتال في سبيل الله. يقول الله تعالى عنه: ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وفي غزوة أحد قال المسلمون لأبي سفيان حين قال يوم بيوم بدر والحرب تجار، قالوا له: لا سوى، أكلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن القتال بين المسلمين والكفار معروف وجهه، فإن المسلمين يقاتلون في سبيل الله، وإذا قتل فهم شهداء، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما القتال بين الكفار فإنه قتل هواء، فهو قتال هواء لا ندري ما مصيره ولا ندري ما شأنه. وأما القتال بين المسلمين بعضهم مع بعض فإنه فتنة عظيمة، يلتقي المسلمان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن الفتنة بين المسلمين في القتل، إنها تؤلم وتجرح القلب، إنها فتنة أو كبد، إنها فتنة عظيمة. يخشى أن يصاب الناس جميعا بهذه الفتنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فنسأل الله تعالى أن يطفئ الفتن بين المسلمين، وأن يرزقهم الصلح والتآلف، إنه على كل شيء قدير. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.